بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الثالث إن شاء الله تبارك وتعالى من كتاب كيف كان بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ. وإلى مثل إلى صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: ولحدثنا يحيى بن بكير ولحدثنا غيث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أول ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فرق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فتحنث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العلم قبل أن ينزع إلى أهله، وتزود من ذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها فتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: أنا بقارئ. قال: أخذني فوقني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: أقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فوقني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: أقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فوقني الثالثة ثم أرسلني فقال: أقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك أكرم الآية. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقد بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن عبد خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبرانية، فيكتب من الإنجيل العبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جدعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشد ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فبعدت منه فرجعت فقلت: زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنزل الآية، إلى قوله: والرجز فاهجر الآية، فحمي الوحي وتتابع. تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه إلى الترداد عن الزهري، وقال يونس ومعبر بوادره. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الثالث. أفراد هذا الحديث ستة. قال الإمام البخاري: حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى ابن عبد الله ابن بكير القرشي المخزومي مولاهم، يعني مولى بني مخزوم، أبو زكريا المصري، ينسب إلى جده لشهرته بذلك، وهو من كبار حفاظ المصريين. قال ابن عدي: كان يحيى رحمه الله تعالى جارا لليث بن سعد، وهو أثبت الناس في الليث، أثبت الناس في الليث بن سعد، وعنده عن الليث ما ليس عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، كان يفهم هذا الشأن. وقال الإمام مسلم: تكلم في سماعه عن مالك، يعني في سماعه عن مالك فيه مقال، فيه مقال في روايته عن مالك رحمه الله. وقال الإمام البخاري في التاريخ الصغير ونقله مغلطاي في الإكمال: ما روى يحيى بن بكير عن أهل الحجاز فإني أتقيه، يعني كان الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى يتوقع رواية يحيى بن بكير عن الحجازيين، بمعنى أنه لا يحتج بروايته عن أهل الحجاز رحمه الله تعالى، لا يحتج بروايته عن أهل الحجاز. وقال الحافظ في هدي الساري: فهذا يدلك على أنه ينتقي حديث شيوخه، ينتقي حديث شيوخه، ولهذا ما أخرج عنه عن مالك سوى 5 أحاديث مشهورة متابعة، يعني ما أخرج الإمام البخاري عن يحيى بن بكير عن مالك إلا 5 أحاديث مشهورة في المتابعات، مشهورة في المتابعات. هذه الأحاديث 5 هي برقم 2629 باب فضل المنيحة، وباب ما يعطي النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس، وفي باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان، وكذلك حديث في باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر، وباب يلحق الولد بالملاعنة، يلحق الولد بالمرأة التي كان بينها وبين زوجها لعان فيلحقها الولد. دول 5 مواضع، 5 أحاديث خرجهم الإمام البخاري عن يحيى بن بكير عن مالك، رغم أن الإمام البخاري في التاريخ قال أنه يتوقع رواية يحيى بن بكير عن الحجازيين، عن الحجازيين. الحافظ ابن حجر يقول أنه ما أخرج له إلا 5 أحاديث مشهورة متابعة، وإذا ينبغي الوقوف عندها وقفة، ينبغي الوقوف عند هذا الأمر وقفة. يبقى دلوقتي كأن في رواة تكلم فيهم أهل العلم، إما من جهة حفظهم أو من جهة روايتهم عن بعض الثقات، عن بعض الثقات. وده ينبهنا لأمر في غاية الأهمية: ليس كون أهل العلم يوثقون راويا من الرواة، ليس معنى التوثيق هو إقبال أو هو قبول أو تصحيح مرويات هذا الراوي الثقة مطلقا أو إجمالا. واضح الكلام؟ يعني الحكم على راوي أنه ثقة لا يعني ذلك أن نقبل جميع مروياته لكونه ثقة. واضح؟ كذلك العكس صحيح، ليس معنى أن هناك راوي لينه أو ضعفه أهل العلم معنى ذلك أن جميع مروياته ضعيفة أو مردودة، ليس هذا هو المراد مطلقا، وإن كان البعض حذى هذا الحذر، كان البعض بعض أهل العلم حذى هذا الحذر، ولكن المعنى أن كل حديث له حكمه الذي يخصه، له حكمه الخاص به، وإلا فقد يروي الثقة المتن الضعيف أو المتن الشاذ أو الرواية التي قد تقع فيها نكارة، وهذا ممكن يأتي من الثقة. كذلك الراوي الضعيف ممكن يروي الحديث الصحيح أو المتن الصحيح. واضح؟ فمسألة أن راوي ثقة نقبل حديثه مطلقا هذا مرفوض، الراوي الضعيف نرد حديثه مطلقا أيضا هذا مرفوض، ولكن لكل رواية حكمها الخاص، حكمها الخاص بها. طيب إذا كان الأمر كذلك، كيف تعتذر أو ترد قول من يقول أن الأئمة أو أصحاب الصحيحين الشيخين البخاري ومسلم إن هم قد يروون حديثا عن رواة متكلم فيهم؟ كيف ترد هذا القول؟ دي مسألة في غاية الأهمية. أولا لابد أن ننظر في طبقات أو في شيوخ هذا الراوي وماذا قال فيه أهل العلم، ماذا قال أهل العلم في شيوخ هذا الراوي، بمعنى هذا الراوي ثقة في فلان ويضع في فلان فهذا معتبر عند أهل العلم. المسألة الثانية حتى لو كان يروي في راوي هو مضعف فيه أو لينه أهل العلم فيه، فلابد أن ننظر هل يروي له محتجا به أو يروي له في المتابعات وفي الشواهد، وهذه مسألة أيضا في غاية الأهمية. المسألة التي نريد أن ننوه عليها أن الرواة الذين قد يتكلم فيهم أهل العلم، أهل العلم دائما أبدا تجد العلماء، تجد أصحاب الصحيحين لا يروون لهم في معرض الاحتجاج ولكن يروون لهم في معرض الشواهد والمتابعات، هذا أمر. الأمر الثاني أنه إذا روى عنه فإنما يروي له الحديث المشهور الصحيح المعروف الثابت عند أهل العلم من طرق متعددة وبأسانيد متعددة أن هذا الحديث حديث ثابت صحيح، واضح كده هذا الأمر. الحاجة الثالثة أو الأمر الثالث أنه عندما يروي هذا الحديث عن راوي فيه كلام أو تكلم فيه أهل العلم بنوع من التضعيف أو بنوع من التليين، الباعث له على ذلك الاعتماد على أنه يروي له في المتابعات وفي الشواهد، والأمر الآخر اعتماد أن هذا الحديث حديث مشهور صحيح ثابت معروف عند أهل العلم فيعتمد على الأمرين دولة. الأمر الثالث الذي يخص صاحب الكتاب أو صاحب التصنيف أنه ما أراد بذلك الاحتجاج ولكن أراد بذلك علو السند، أراد بذلك أن يعلو بالسند، فيعتمد على أن الحديث معروف، الحديث صحيح مشهور عند أهل العلم. فالأمر الذي يعتمده هو أنه إذا أراد أن يروي هذا الحديث من طريق سالم من إسناد صحيح فإنه يرويه بالنزول، ومعنى ذلك أنه يزيد في عدد الوسائط أو عدد الطبقات بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل عند أهل العلم أو عند الرواة هو الحث والجد والاجتهاد على أنهم يقربوا من النبي صلى الله عليه وسلم لا أن يبتعدوا، دائما أبدا الشغل الشاغل للرواة أنه يقلل الوسائط أو الطبقات التي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح كده؟ فهذا غاية منشودة وغاية تبذل فيها المهج والأرواح لأجل أن يعلو بإسناده ويقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو يعتمد على أن الحديث مشهور، على أن الحديث معروف عند أهل العلم، وبالتالي يأتي من هذا الطريق طلب لعلو الإسناد. وهذا ما جاء عن أبي زرعة رحمه الله تبارك وتعالى عندما أنكر على الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى عندما عرض عليه صحيحه الجامع أيضا، فإذا به يرى قطن بن نسير وأحمد بن عيسى، فقال ما دخل هؤلاء بالصحيح، ما دخل هؤلاء بالصحيح، أن يوضع هؤلاء في الصحيح، هذا يغري السفهاء أن يتكلموا في مثل هذه الأمور، واضح كده؟ فإزاي يضع هؤلاء في الصحيح؟ فالإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى وضع لهؤلاء في الصحيح بناء على هذه الأمور، أنه يعرف أن الحديث مشهور معروف عند أهل العلم، أهل العلم يعرفون هذا الحديث، الحديث صحيح له أسانيد متعددة، فاعتمد على ذلك أنه عندما يروي أنما يرويه في المتابعات لا يرويه محتجا به رحمه الله تعالى. الأمر الثالث أنه أراد بذلك العلو، أراد بذلك علو الإسناد، أن يقلل الوسائط أو عدد الرواة أو الطبقات بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو روى هذا الحديث مثلا عن مالك من غير طريق مثلا يحيى ابن بكير وهو يريد إسناد سالم في هذه المسألة، ربما لو أنه غير يحيى ابن بكير في ذات هذا الإسناد أو في ذات هذا الطريق أنه ينزل، فقد يكون مثلا الإسناد من هذا الطريق خماسي مثلا أو ثلاثي، فلو أراد الطريق السالم يكون الإسناد سباعي مثلا، أو بدل ما هو خماسي يكون ثلاثي، فيكون نزل طبقة في الرواة وزاد عدد الوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فيعتمد على أن هذا الحديث مشهور صحيح معروف، دي مسألة. حاجة تانية أنه يروي في المتابعات لا في معرض الاحتجاج. الحاجة التالتة أنه أراد العلو بالسند، العلو بالسند، وبذلك لا يكون لأحد كلام أو مدخل على أهل العلم في هذه المسألة أو على أصحاب الصحيحين في هذه المسألة. وهذا يبين لك صناعة الحديث وصناعة الحديث خاصة عند الإمامين البخاري ومسلم رحمة الله على الجميع. الإمام النسائي ضعف يحيى ابن بكير مطلقا، ضعف يحيى ابن بكير مطلقا، وهذا التضعيف تضعيف مردود، هذا التضعيف تضعيف مردود، والتضعيف المردود يرده أن الشيخين احتج بيحيى ابن بكير في صحيحيهما، أن الشيخين احتج بيحيى ابن بكير في صحيحيهما، والاحتجاج قائم على رواية مين؟ على روايته عن الليث ابن سعد، عن الليث ابن سعد رحمه الله تبارك وتعالى، فلا وجه لتضعيف الإمام النسائي له بهذا الإطلاق، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة في الليث، وتكلموا في سماعه من مالك، وتكلموا في سماعه من مالك، توفي سنة 231 وله 77 سنة. أخرج حديثه البخاري ومسلم وابن ماجه من الستة، أخرج له من الستة البخاري أو احتج به من الستة البخاري وابن ماجه والإمام مسلم دون الباقين، دون الباقين. روى عنه الإمام مسلم في صحيحه 191 حديث وأربع أحاديث المتابعات، أربع أحاديث متابعات، والله تعالى أعلى وأعلم. الطبقة الثانية قال: حدثنا الليث، هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث، فقيه الديار المصرية، فقيه أهل مصر رحمه الله، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، حتى قال فيه الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى كما جاء في ترجمته في السير وغيرها، قال: الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به، لم يقوموا بمذهبه رحمه الله تعالى. وكان من مناقبه أنه كان واسع الثراء، كان واسع الثراء رحمه الله تبارك وتعالى، حتى قيل أنه كان ينفق في السنة 20-80 ألف دينار رحمه الله تبارك وتعالى، وقال: على هذه النفقة ما وجبت علي زكاة قط، ما وجبت علي زكاة قط. فتخيل بقى رغم هذه السعة في الأموال، لكن كثرة النفقات التي كان ينفقها في وجوه البر رحمه الله تبارك وتعالى، أنه ما يحول عليه الحول حتى يأتي موعد زكاة إخراجه لزكاة أمواله رحمه الله تعالى إلا ونقص أو قل النصاب عن النصاب التي يجب إخراجه أو إخراج القيمة عليه أو إخراج قيمة الزكاة فيه رحمه الله تعالى، لكثرة يعني ما كان ينفق رحمه الله تبارك وتعالى في وجوه البر وعلى طلبة العلم وعلى إخوانه رحمه الله، يصل إخوانه بهذه الأموال رحمه الله تبارك وتعالى. توفي رحمه الله في شعبان سنة 175 للهجرة عن 81 سنة. أخرج حديثه الجماعة، أخرج حديثه الجماعة أو احتج به الجماعة. الطبقة التي بعد ذلك: عقيل بالضم على التصغير، عقيل بالضم على التصغير، يعني ابن خالد ابن عقيل مكبرة، يبقى عقيل ابن خالد ابن عقيل، فالأول مصغر على التصغير والثاني الجد مكبرا، عقيل بن خالد ابن عقيل الأيلي، نسبة إلى أيلة، أيلة الآن تقريبا هي العقبة، هي مدينة العقبة الآن، مدينة العقبة الآن على ساحل البحر الأحمر، والله تعالى أعلى وأعلم. أبو خالد الأموي يعني مولاهم ثقة ثبت، وهو من أثبت الرواة في ابن شهاب الزهري رحمة الله على الجميع، توفي سنة 144 للهجرة بمصر، أخرج حديثه أو احتج به الجماعة. الطبقة التي بعد ذلك ابن شهاب عن ابن شهاب هو الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب بن عبد الحارث ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة القرشي الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ المدني نزيل الشام أحد الأعلام وعالم الحجاز والشام متفق على جلالته وإتقانه. عداده في صغار التابعين رحمه الله تعالى. قال علي بن المديني في العلل ونقل ذلك عنه الخطيب في تاريخ بغداد وغيره قال علي بن المديني حفظ العلم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستة فلأهل مكة عمرو بن دينار ولأهل المدينة محمد بن مسلم اللي هو ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى ولأهل الكوفة أبو إسحاق السبيعي وسليمان ابن مهران الأعمش أبو محمد رحمه الله تبارك وتعالى ولأهل البصرة يحيى بن أبي كثير ناقلة أي متنقل يعني بالناقلة من الناس خلاف القاطن يعني هو ليس من أهل البصرة أصالة ولكنه انتقل إليها أين يعني يحيى ابن كثير لم يكن من أهلها ولكنه من المنتقلين إليها وأصله رحمه الله من اليمامة. نعم. وكذلك قتادة ابن دعامة السدوسي هؤلاء هم الستة الذين عليهم مدار الرواية رحمة الله على الجميع. توفي ابن شهاب رحمه الله في سنة 125 للهجرة وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين احتج به الجماعة. الطبقة التي بعد ذلك عروة ابن الزبير ثقة فقيه أحد الفقهاء السبعة متفق عليه أخرج حديثه الجماعة وتقدم ذكره في الحديث الماضي. طبقة الصحابة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وتقدم طرف من الكلام عليها في الحديث الماضي. لطائف هذا الإسناد أنه من سداسيات البخاري رحمه الله تعالى كذلك من لطائف هذا الإسناد أن رواة هذا الحديث احتج بهم الجماعة ويحيى ابن بكير شيخ البخاري في هذا الحديث فقد تفرد به البخاري ومسلم وابن ماجه من الستة لم يخرج له الباقون. الأمر الثالث أو اللطيفة الثالثة من لطائف الإسناد أن هذا الإسناد نصفه الأول مسلسل بالمصريين ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين. هذه لطيفة من لطائف الإسناد، نصف هذا الإسناد الأول مسلسل بالمصريين والنصف الثاني مسلسل بالمدنيين. واضح كده؟ واضح؟ طيب. أيضا من لطائف الإسناد أن فيه رواية تابعي عن تابعي ابن شهاب من صغار ابن شهاب الزهري من صغار التابعين يروي عن عروة وعروة من كبار التابعين كذلك أن فيه عروة بن الزبير هو أحد الفقهاء السبعة وقد تقدم ذكرهم. كذلك أنه من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي من المكثرين السبعة كما تقدم بيانه. المسألة الثانية تخريج هذا الحديث في الكتب الستة. احنا دائما أبدا التخريج بنتكلم فيه بس على الكتب الايه على الكتب الستة عشان ما نوسعش يعني دائرة التخريج، فاحنا بنخص بالتخريج الكتب الايه الكتب الستة. نعم. هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الوحي وأخرجه كذلك في أحاديث الأنبياء وأخرجه في التفسير وأخرجه في التعبير يعني تعبير الرؤى وأخرجه مسلم رحمه الله في كتاب الإيمان باب بدء الوحي. الحديث مش موجود في الكتب الستة إلا عند البخاري ومسلم، فهذا حديث متفق عليه المسألة التي بعد ذلك المسألة الثالثة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: هذا الحديث من مراسيل الصحابة رضي الله عنه. لماذا هو من مراسيل الصحابة؟ قال: لأن عائشة رضي الله عنها لم تدرك، خلي بالك بقى من إيه؟ من كلام أهل العلم، لم تدرك هذه القضية. يعني عائشة رضي الله عنها في هذا الأمر لم تكن قد ولدت. عائشة في هذا الحادث أو في هذه الواقعة، في واقعة بدء الوحي، لم تكن قد ولدت رضي الله تبارك وتعالى عنها. نعم، فهي لم تدرك هذه القضية، فيكون أو فتكون قد سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابي آخر. ماشي كده؟ إما أن تكون سمعتها من النبي أو سمعتها من صحابي آخر. وقد قدمنا في الفصول أن مرسل الصحابي حجة عند جميع العلماء إلا من فرض به الأستاذ أبو إسحاق الإصفريني. قال الطيبي رحمه الله تعالى بعد ذكره لكلام النووي: أقول والظاهر أنها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لقولها فأخذني فغطني، فيكون قولها أول ما بدأ به أي النبي صلى الله عليه وسلم حكاية ما تلفظ به صلى الله عليه وسلم. يعني إذن هي تحكي ما أخبرها به النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول ذلك حكاية عن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لها رضي الله تبارك وتعالى عنها، كما في قول الله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون، وفي قراءة سيغلبون. نعم، على تأويل أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي لفظ ما أوحي إليه، يؤدي لفظ ما أوحي إليه أو معنى هذا اللفظ، أو معنى هذا اللفظ صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يكون الحديث حينئذ من المراسيل، لا يكون الحديث حينئذ من الإيه؟ من المراسيل. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قال: نقل قول النووي هذا من مراسيل الصحابة، لأن عائشة لم تدرك هذه القصة، فتكون سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم أو من صحابي. وتعقب النووي رحمه الله تعالى: من لم يفهم مراد الإمام النووي، فقال: إذا كان يجوز أنها سمعت هذا الحديث أو هذه القصة من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يجزم الإمام النووي أنها من مراسيل الصحابة؟ واضح الكلام؟ يبقى دلوقتي إذا كان هذا الأمر بهذه المثابة، إذا كان يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذا الإيه؟ بهذه الحادثة، بهذه الواقعة، فإزاي يجزم الإمام النووي ويؤكد على أنها من مراسيل الصحابة؟ واضح الكلام؟ طيب، هنشوف الإمام ابن حجر، الحافظ ابن حجر إزاي بيرد عن الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. فقال رحمه الله تعالى: إن مرسل الصحابي ما يرويه من الأمور التي لم يدرك الصحابي زمانها. ماشي كده؟ خلي بالك من الكلام، امتى اقول ان ده مرسل صحابي؟ اذا روى الصحابي حادثة او واقعة هو لم يدرك زمن هذه الواقعة، يبقى عندئذ الايه؟ عندئذ نقول ايه؟ نقول مرسل، نقول هذا ايه؟ نقول هذا مرسل، رغم انه ممكن صحابي تاني هيقول له ايه؟ يحكي له هذه الواقعة او يخبره بهذه الواقعة. واضح كده؟ لكن هيسمى ايه؟ هيسمى مرسل بالنسبة لايه؟ لعدم الادراك للزمن، لزمن الحادثة. واضح الكلام؟ يسمى ايه مرسلا لعدم ايه؟ لعدم ادراك الراوي، ادراك الصحابي لهذه الواقع، انه لم يكن في زمانها، كانه لم يكن ولد مثلا، انه لم يكن ايه ولد وقت وقوع هذه الحادثه، فعندما يرويها ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اخبره اياها، لكن مع ذلك هيكون ايه؟ هيكون مرسل، لأنه لم يحضر زمن هذه الواقعة بعينها. واضح كده؟ رغم أن يكون سمعها من صحابي، ممكن يكون سمعها من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كده هذا الأمر؟ نعم. فقال: إن مرسل الصحابي ما يرويه من الأمور التي لم يدرك الصحابي زمانها، بخلاف الأمور التي أدرك أو يدرك زمانها، فإنها لا يقال إنها مرسلة. يبقى إذا أدرك الواقعة أدرك زمن هذه الواقعة لا يقال أنها أنها مرسلة، بل يحمل على أنه سمعها أو حضرها وإن لم يصرح الصحابي بذلك. طالما أنه أدرك الزمن ممكن يكون سمعها أو إيه أو شاهدها، وبالتالي إيه إن لم يصرح فده هنا لا يسمى إيه؟ لا يسمى مرسلا. يبقى المسمى يبقى المرسل على هذا الأمر أنه إيه؟ الحادثة التي التي لم يدركها لم يدركها إيه؟ زمن لم يدرك زمانها لم يدرك زمنها، ده اللي بيسميه مرسل، رغم أنه حيكون سمعها منين؟ إما من صحابي أو أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبره بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حاول برضو ندائي إن ده مرسل لعدم إيه؟ لعدم إدراك زمن هذه الحادثة أو هذه الواقعة. قال ولا يختص هذا بمرسل الصحابي بل كذلك مرسل التابعي، فالتابعي إذا ذكر قصة لم يحضرها يعني لم يحضر إيه؟ زمنها سميت مرسلة، ولو جاز في نفس الأمر أن يكون سمعها من الصحابي الذي وقعت له تلك القصة أو تلك أو تلك الحادثة، يبقى برضو حنسميه مرسل لأنه هو لم إيه؟ لم يدرك زمن هذه الواقعة. أما الأمور التي يدركها يعني هذا التابعي فيحمل على أنه إما أن سمعها أو أنه إيه؟ أو أنه حضر هذه القصة أو هذه الواقعة. لكن حنشترط في التابعي شرط أنه إيه؟ السلامة من التدليس. وضحت كده المسألة؟ يبقى ده الكلام اللي بيرد به الحافظ ابن حجر عن اللي حيقول إزاي هو جزم أنها مرسلة رغم أن إيه؟ أن في احتمال قوي جدا وفي شواهد على أنها إيه؟ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى منين سمعت ومنين نقول أنها إيه؟ أنها مرسلة. فقال لك لا، أن المرسل هو ما فهمش مراد الإمام النووي، أن المرسل هنا يطلق على إيه؟ مش على أنه هو سمع، ولكن بيطلق على إيه؟ على حضوره من عدم حضوره لهذه الواقعة بعينها. فإذا كان حضرها سواء بقى سمع أو شاهد هذه الواقعة، وإن لم يصرح طالما أدرك الزمن فما بنسموش إيه؟ ما بنسموش مرسل. وإن لم يدرك الواقعة لم يدرك زمنها وإن أخبره بها الصحابي أو أخبره بها النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصحابة فإنه هنا يسمى إيه؟ يسمى مرسلا، وإن كان هناك إيه؟ وإن كان هناك سمع. في التابعين حيزيد شرط ثاني هو بس إيه؟ السلامة من التدليس، السلامة من التدليس. نعم. ويؤيد أنها سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت في أثناء الحديث فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، قال فأخذني إلى آخره إلى آخر قوله قال فأخذني فغطني فغطني. قالت فهذا ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بذلك، فيحمل بقية الحديث عليه على ذلك، يحمل بقية الحديث عليه على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة رضي الله عنها بما وقع له في مستهل أو في أول أمر إتيان الملك إليه أو أمر بدء الوحي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة قولها من الوحي، قولها من الوحي. قال الحافظ ابن حجر يحتمل أن تكون من هنا للتبعيد، من هنا للإيه؟ للتبعيد. ويحتمل كذلك أن تكون لبيان الجنس، يبقى على أنها من التبعيد يبقى من الوحي، أي أن الرؤية الصالحة أو الرؤية الصادقة قسم من أقسام الوحي، يبقى ده هنا إيه؟ أفادت التبعيد، أفادت التبعيد. أما على أنها بيانية وهذا ما رجحه القزاز أبو عبد الله القزاز محمد بن جعفر التميمي، أديب عالم باللغة من أهل القيروان مولدا ووفاة، توفي سنة 412 للهجرة، فقال عنه القاضي عياض فيما نقله عنه أن من هنا لبيان الجنس. إيه المراد بذلك؟ كأنه يريد أن يقول أنها من جنس الوحي، أن الرؤية من جنس الوحي لكنها ليست من الوحي، لكنها ليست من الإيه؟ لكنها ليست من الوحي. واضح كده الكلام؟ لكنها ليست من الوحي. قال القاضي عياض فتكون من للطبعيد، ولذلك قال في النوم ورؤيا الأنبياء يعني في حال الصحة كالوحي، فهنا بيقول برضو كالوحي كالوحي يعني مثل الوحي، لكن أيضا ليست إيه؟ ليست وحيا، ليست وحيا. ودي مسألة لا فيها كلام لا شك، فيها كلام لا شك. فالحق الحق في هذه المسألة أن رؤيا الأنبياء وحي، أن رؤيا الأنبياء وحي. دليل ذلك ما روى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه موقوفا عليه من قول ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحي. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وابن جرير في التفسير، والطبراني في الكبير، وكذلك الحاكم من طرق عن سفيان الثوري، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قوله. وهذا إسناد حسن لأجل سماك بن حرب، هذا إسناد حسن لأجل سماك ابن حرب. وأخرجه البخاري من طريق عمرو بن دينار قال: سمعت عبيد بن عمير الليثي يقول: رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. طيب، إيه الدليل على ذلك؟ ثم قرأ يعني من كتاب الله عز وجل ما ذكره الخليل في محادثته وفي حواره مع ولده: إني أرى في المنام أني أذبحك. يبقى أنا أرى فين؟ في المنام. رؤيا المنام هنا دي إيه؟ هنا رؤيا منامية، هي رؤيا منامية. إني أرى في المنام أني أذبحك. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. افعل ما إيه؟ خلي بالك من الكلمات، افعل ما تؤمر. واضح كده؟ يبقى يرى في المنام الذبح، وهو بيرد عليه: افعل ما تؤمر. يبقى استفدنا من هذه المسألة إيه؟ إن الرؤيا جنس أو أحد أقسام الوحي، إن الرؤيا أحد أقسام الوحي. قوله افعل ما تؤمر دل على أنها إيه؟ على أنها إحدى صور الوحي، وما يشاهده النبي في الوحي في حال الرؤيا بحسب اعتباره، إن كان أمر فهو أمر من الله تبارك وتعالى له. ولذلك لو كانت الرؤيا ليست من أقسام الوحي، كيف يسوغ أو كيف يجوز للخليل عليه الصلاة والسلام أن يقدم على ذبح ولده؟ واضح الكلام كده؟ كيف يسوغ أو يجوز للخليل عليه الصلاة والسلام أن يقدم على ذبح ولده إن لم تكن هذه الرؤيا المنامية من أقسام الإيه؟ من أقسام الوحي. فدل على إن من هنا للإيه؟ للطبعيد. يبقى دل هنا على إن من هنا من الوحي للطبعيد، أي أن الرؤيا رؤيا الأنبياء، رؤيا الأنبياء هي قسم من أقسام الوحي، هي قسم من أقسام الوحي. وإن كان أيضا لا ينافي ذلك أنها أيضا من بيان الجنس، أنها لبيان الجنس، والله تعالى أعلى وأعلم. وقد تقدم في الحديث الماضي أن العلماء لما قسموا أحوال الوحي أو أقسام الوحي عدوا كذلك منه الرؤيا، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أو رؤيا الأنبياء. المسألة التي بعد ذلك قولها رضي الله عنها: الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة. وقع في رواية معمر في التفسير وفي التعبير، وفي رواية يونس في التفسير عند الإمام البخاري: الصادقة. وكذلك جاء عند مسلم في رواية يونس: الصادقة. والمعنى واحد، الصالحة الصادقة، المعنى إيه؟ المعنى واحد، المعنى واحد. والمعنى أنها ليست فيها ضغث. قالوا إيه؟ أضغاث أحلام. والضغث هي الأشياء أو الأحلام أو الحلم المتداخل المختلط الذي لا يبين وجه لتعبيره أو لتأويله. واضح كده؟ هذا هو معنى إيه؟ أضغاث الأحلام، أنها رؤى أو أحلام مختلطة متداخلة لا يبين لها وجه للتأويل، لا يبين لها وجه للتأويل. واضح الكلام كده؟ نعم. فالمعنى أن معناها واحد، أنها ليس فيها ضغط، أي أنها واضحة أو أنها صادقة، أنها تأتي كما رآها صلى الله عليه وسلم، أو أنها أيضا صالحة قابلة كذلك للإيه؟ قابلة كذلك للتأويل أو للتعبير، ليس فيها تلبيس شيطان، ليس فيها تلبيس شيطان. لكن أفادت رواية الصادقة عن رواية الصالحة الاختصاص. أفادت إيه؟ الاختصاص، أن الرؤية الصادقة خاصة بالأنبياء وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مختص بصدقها أو صدق الرؤى الأنبياء، صدق الرؤى بالإيه؟ بالأنبياء. مختص صدق الرؤى بالإيه؟ بالأنبياء. قال الحافظ في الفتح: وهما بمعنى واحد بالنسبة إلى أمور الآخرة في حق الأنبياء، وأما بالنسبة إلى أمور الدنيا فالصالحة أخص، فالصالحة أخص. فرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم كلها صادقة، كلها إيه؟ كلها صادقة. وقد تكون صالحة وهي الأكثر، وقد تكون صالحة وهي الأكثر، يبقى برضو إيه؟ قابلة للإيه؟ للتعبير. نعم. وغير صالحة بالنسبة للدنيا كما وقع في الرؤيا يوم أحد. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قبل وقعة أحد بقر ينحر أو يذبح، ورأى في ذبابة سيفه صلى الله عليه وسلم ثلمة كسر كده، فأول أنه يصاب في رجل من أهل بيته، وأن نفرا من أصحابه يقتل في هذه الواقعة أو في هذه الغزوة صلى الله عليه وسلم. وأما رؤيا غير الأنبياء فبينهما عموم وخصوص، فإن فسرنا الصادقة بأنها التي يعني لا تحتاج إلى تعبير، لا تحتاج إلى إيه؟ إلى تأويل، ولا تحتاج إلى تفسير. وأما إن فسرناها بأنها غير الأضغاث فالصالحة أخص مطلقا، يعني الصالحة تبقى ليه؟ التي تسر من يراها، تسر من إيه؟ من يراها. أدي وجه لي وجه الخصوصية. وقال الإمام نصر بن يعقوب: الرؤيا الصادقة ما يقع بعينه، ما يقع به تقع كما رؤيت، كما إيه؟ كما شهدت وكما رؤيت. وأما ما يعبر في المنام أو يخبر به فهو ما لا يكذب، ما لا يكذب. والصالحة ما يصر، الصالحة ما يصر، والله تعالى أعلى وأعلم. قولها في النوم، قال هذا لزيادة الإيضاح، وليخرج بذلك رؤيا العين، وليخرج بذلك رؤيا العين في حال اليقظة لجواز إطلاقها عليها مجازا. فكان لا يرى رؤيا، الرؤيا مصدر ما يرى في المنام، مصدر لما يرى في المنام، والجمع رؤى، إلا جاءت مثل فلق الصبح، مثل فلق الصبح، مثل بالنصب على الحال، مثل بالنصب على الحال، أي تشبه ضياء الصبح، تشبه إيه؟ ضياء الصبح، نور الصبح. أو على أنه صفة لمحذوف، أي جاءت مجيئا مثل فلق الصبح، يعني مثل ضياء الصبح ونور الصبح أو الأصباح. وفلق الصبح نوره وضياؤه، وفلق الصبح والفلق هو الصبح أو هو الأصباح ذاته. وخص بالتشبيه لظهوره الواضح الذي لا شك فيه، الذي لا شك فيه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال أهل اللغة: فلق الصبح وفرق الصبح بفتح الفاء واللام والراء هو ضياؤه، وإنما يقال هذا في الشيء الواضح البين، في الشيء الواضح البين. وقال الطيبي: للفلق شأن عظيم، للفلق شأن عظيم، ولذلك جاء وصفا لله تعالى، جاء وصفا لله تعالى، كما في قوله تعالى: فالق الإصباح، فالق الإصباح. وأمر تعالى بالاستعاذة برب الفلق، بالاستعاذة برب الإيه؟ برب الفلق. والفلق هنا الصبح، الفلق يطلق ويراد به الصبح، ويجوز ما هو أعم من ذلك، كما في قوله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى سبحانه وتعالى. واضح كده؟ فيجوز هذا، ويجوز أيضا الإيه؟ ما هو أعم، ولا شك أن الأعم أولى، لا شك أن الأعم أولى، والله تعالى أعلى وأعلم. لأنه ينبئ عن انشقاق ظلمة عالم الشهادة، عالم الشهادة يعني العالم المشاهد الآن لنا، ده بنسميه عالم الايه؟ عالم الشهادة. نعم. وطلوع تباشير الصبح بظهور سلطان الشمس وإشراقها الآفاق، كما أن الرؤيا الصالحة من مبشرات النبوة، يعني مبشرات تنبئ عن وفود أنوار عالم الغيب وآثار مطالع الهدايات، شبه به الرؤيا أو شبهت بها الرؤيا التي هي جزء يسير من أجزاء النبوة، وتنبيه من تنبيهاتها لمشترك العقول على ثبوت النبوة أو ثبوت النبوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي عامة إنما سمي نبيا لأنه ينبئ عن عالم الغيب، ينبئ عن إيه؟ عن عالم الغيب الذي لا تستقل العقول بإدراكه، يبقى لابد للعقول أن ترجع إلى الإيه؟ إلى النقول، لابد للعقول أن ترجع إلى الإيه؟ إلى النقل الآتي عن الوحي أو من الشرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت لأبي جمرة في بهجة النفوس: إنما شبهها بفلق الصبح دون غيره. لماذا بهذه المسألة تحديدا دون غيره؟ قال: لأن شمس النبوة كانت الرؤيا مبادئ أنوارها، فما زال ذلك النور يتسع. يبقى شوف الصبح بيطلع ازاي، ما بيطلعش دفعة واحدة، ولكن بيطلع بالظبط زي ما يكون عمال بايه، بتزيح ستارة، مش كده؟ واحدة واحدة يبتدي يشتد، يبقى بيبتدي الاول خيط بسيط رفيع كده، وبعد كده يبتدي النور ايه، النور ايه، يشتد يشتد يشتد، وكلما يشتد كلما ايه، يمحو الظلام، تقل مساحة الظلمة، واضح كده؟ لحد ما ايه، ما يسطع بالكلية وتسطع شمسه، وتسطع ايه، وتسطع شمسه. نعم، دون غيره، لأن شمس النبوة كانت الرؤيا مبادئ أنوارها، فما زال ذلك النور يتسع حتى أشرقت الشمس، فمن كان باطنه نوريا كان في التصديق بكريا، كأبي بكر يعني رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومن كان باطنه والعياذ بالله تعالى مظلما كان في التكذيب خفاشا، كأبي جهل وبقية الناس بين هاتين المنزلتين، كل منهم بقدر ما أعطي من النور، بقدر ما أعطي من الإيه، من النور. فالمنغمس في الظلمة هيعمل إيه؟ هيرد الوحي، هيرد النبوة ويكذب، واللي عنده قدر من النور هيبقى عنده قدر من التصديق على قدر إيه؟ على قدر ما وهبه الله تبارك وتعالى من هذا النور، والله تعالى أعلى وأعلم. قال القاضي عياض رحمه الله: إنما ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا، يعني كان مبدأ أمره الإيه؟ الرؤيا في المنام، لئلا يفجأه الملك، لئلا يفجأه الملك ويأتيه صريح النبوة بغتة فجأة، فلا يتحملها قوى البشر، لا يتحملها بقوى الإيه؟ البشرية صلى الله عليه وسلم. فكان الأمر يحتاج إلى إيه؟ إلى تمهيد، فكان الأمر يحتاج إلى تمهيد. فبدأ بأول خصال النبوة وتباشير الكرامة من صدق الرؤيا، وما جاء في حديث ابن عباس، يقصد حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما عند مسلم: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء، يعني يسمع صوت الهاتف به من الملائكة، ويرى ضوء يعني يرى أنوار الملائكة أو أنوار آيات الله تبارك وتعالى. فكان كل ذلك من الإيه؟ من المبشرات والتمهيد والتوطئة لنزول الوحي بعد ذلك في الإيه؟ في اليقظة، لنزول الوحي بعد كده في الإيه؟ في اليقظة، ويراه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما كان من هذا الأمر، كان من هذه المراتب ومن هذه التوطئة تسليم الحجر والشجر عليه بالنبوة صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قبل الإيه؟ قبل البعثة، كما جاء في حديث جابر ابن سمرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث صلى الله عليه وسلم، إني لأعرفه الآن. أخرجه مسلم، يعني كان يسير صلى الله عليه وسلم في طرق مكة وفي نواحي مكة فيسمع: السلام عليك أيها النبي، فيلتفت فلا يرى شيئا وإنما يرى إيه؟ يرى حجرا، يرى حجرا. فلما جاءه الحق من ربه صلى الله عليه وسلم عرف ذلك الإيه؟ عرف ذلك الحجر صلى الله عليه وسلم. وجاء عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فخرج في بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبيهقي في دلائل النبوة، وذكره الألباني في صحيح السيرة رحمه الله تعالى. نعم. قال: ثم حبب إليه الخلاء، ثم حبب إليه الخلاء. هنا حبب اللي احنا بنسميه مبني للإيه؟ للمجهول، أو اللي بيسمى يعني مبني لما لم يسمى فاعله. نعم. وذلك لعدم تحقق الباعث على ذلك. إيه اللي خلاه يحبب إليه الخلائق صلى الله عليه وسلم؟ وإن كان كل من عند الله تبارك وتعالى، إن كان كل من عند الله تبارك وتعالى، أو لينبه على أنه لم يكن ذلك من باعث البشر، بالتنبيه على أنه لم يكن ذلك منين باعثا بشريا، أو يكون ذلك من وحي الإلهام، من وحي الإلهام، ويكون ذلك من عناية الله تبارك وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قبل البعثة صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا ظاهر، ثم حبب، ثم ديت هذا الحرف، هذا ظاهر في أن الرؤيا الصادقة كانت قبل أن يحبب إليه الخلاء. لو قلنا على إيه؟ على مسألة الترتيب، ثم يبقى كانت سابقة لها الرؤية الصادقة أو الرؤية الصالحة، وثم على الترتيب يبقى بعد كده حيحبب إليه الخلاء صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لما رأى ذلك صلى الله عليه وسلم حبب إليه أن يتخلى وأن يعتزل الناس في ليال معدودات، في ليال معدودات صلى الله عليه وسلم. يبقى كده ماشي على إيه؟ ماشي على الترتيب، ماشي على الترتيب. قال: ويحتمل أن تكون لترتيب الأخبار، فيكون تحبيب الخلوة إليه صلى الله عليه وسلم سابقا على الرؤية الصادقة، لكن الأول أظهر. الأول إيه؟ أظهر أن كان الأول أمره ومبدأ أمره إيه؟ الرؤيا، الرؤيا. فلما رأى ذلك صلى الله عليه وسلم وهذه المبشرات صلى الله عليه وسلم، حبب إليه بعد ذلك الخلاء، فيكون هنا ثم على الترتيب، ثم على الترتيب. والخلاء بالمد المكان الخالي، الخلاء بالمد المكان الخالي، ويطلق على الخلوة وهي المرادة ها هنا، يطلق على الخلوة وهي المرادة ها هنا. والسر في الخلوة أن الخلوة فراغ القلب لما يتوجه له، فراغ القلب لما إيه؟ يتوجه له. قال الخطابي في الكاشف: إنما حبب إليه الخلوة صلى الله عليه وسلم لأن مع الخلوة فراغ القلب، لأن مع الخلوة فراغ إيه؟ فراغ القلب، فراغ القلب عن جميع الشواغل، فراغ القلب عن إيه؟ عن جميع الشواغل، ويكون القلب بس متجه لإيه؟ لأجل هذا التخلي. ولذلك يعني سنة الاعتكاف ماضية على هذا الإيه؟ على هذا النسق وعلى هذا المنوال، أن أنت في الاعتكاف إيه المراد بالاعتكاف؟ أن أنت تنزع نفسك وقلبك من شواغل الدنيا، ولا تنشغل فقط إلا بخدمة الرب تبارك وتعالى، لا يكون لك اهتمام بأمر المخلوقين مطلقا ولا بالدنيا مطلقا، لكن أنت بس منشغل بإيه؟ هذه هي المسألة. وده يدللك أن كان عندهم برضو هذه الأمور، أن كان في بقايا من شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام باقية فيهم، باقية فيهم كما سيأتي إن شاء الله. فحبب إليه الخلوة لأن مع الخلوة فراغ القلب، وكذلك الخلوة تعين على التفكر، تعين على إيه؟ التفكر. يصعب جدا أن أنت إيه؟ في وسط المشاغل الحياتية أن أنت إيه؟ تفكر في شيء إلا في مشاغل الحياة وهموم الحياة، لكن إمتى يبدأ ذهنك يصفو وتفكر في أمر أنت تريده أو تتوجه إليه؟ عندما تنعزل، عندما تنعزل وتبتعد. نعم، وهي معينة على التفكر، وبها ينقطع عن مألوفات عادات البشر، ينقطع عن عادات البشر، ويخشع قلبه ويجمع همه. جزاكم الله خيرا. فالمخلص في الخلوة يفتح الله عليه ما يؤنسه في خلوته، أو يؤنسه في خلوته تعويضا من الله تعالى إياه عما تركه لأجله، يعني عما ترك من هذه من أمور الدنيا ومن الشواغل الحياتية لأجل الرب تبارك وتعالى. واستنار قلبه بنور الغيب، واستنار قلبه بنور الغيب حتى تذهب ظلمة النفس. واختيار الخلوة لسلامة الدين، إن دائما أبدا الإنسان بيعتزل عن رفقاء السوء، فيحبب إليه الخلوة أفضل منين؟ من رفقة السوء. نعم، واختيار الخلوة لسلامة الدين وتفقد أحوال النفس وإخلاص العمل لله تعالى، وإخلاص العمل لله تعالى. قالت: وكان يخلو بغار حراء، وكان يخلو بغار حراء. الغار هو الكهف والنقب في الجبل، يعني الفتحة في في الجبل، أدي معنى لي الغار. الغار والكهف بمعنى بمعنى واحد، والجمع غيران، الجمع غيران، والمغار والمغارة بمعنى الغاري، يعني المعنى واحد، الغار والمغار والمغارة كلها معنى معنى واحد. وتصغير الغار غوير، تصغير الغار غوير. وأما حراء فبالمد وكسر أوله كذا في الرواية وهو الصحيح، وهو الصحيح. وفي رواية الأصيل بالفتح والقصر، وقد حكي أيضا وحكي فيه غير ذلك جوازا على وجه الجواز لكن ليس على وجه الرواية. يبقى الرواية إيه؟ حراء. في صور تانية في صور تانية لكن إيه؟ على غير إيه؟ على غير وجه الرواية، لم تأتي في الرواية، لم تأتي في الروايات. قال النووي: وأما حراء فبكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالمد وهو مصروف مذكر، هذا هو الصحيح، هذا هو الايه، هذا هو الصحيح. وقال القاضي عياض: فيه لغتان، التذكير والتأنيث، والتذكير اكثر، فمن ذكره يعني جعله مذكرا صرفه، ومن أنثه يعني جعله مؤنثا لم يصرفه. إذا كأنه أراد البقعة أو أراد الجهة التي فيها الجبل، التي فيها الايه، فيها الجبل. وقال القاضي: وقال بعضهم فيه حرى بفتح الحاء والقصر، وهذا ليس بشيء. قال أبو عمر الزاهد صاحب ثعلب وأبو سليمان الخطابي وغيرهما: أصحاب الحديث والعوام يخطئون في حراء في ثلاثة مواضع، يفتحون الحاء وهي مكسورة، ويكسرون الراء وهي مفتوحة، ويقصرون الألف وهي ممدودة. ماشي كده؟ نعم. وحراء جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال عن يسار الذاهب من مكة إلى منى، وده اللي بيعملوه الآن، يعني المزارات اللي بيعملوها في العمرات وفي الحج، في بيعملوا مزارات يطلعوا بقى ليه لغار حراء والأمور المعروفة المعهودة. نعم. قال ابن أبي جمرة: الحكمة في تخصيص غار حراء بالتخلي، ليه الغار ده تحديدا؟ ليه مش أي غار تاني؟ نعم. فيه الحكمة في تخصيصه أن المقيم في هذا الغار كان يمكنه رؤية الكعبة، يبقى هو وهو قاعد في الكعبة حيشوف الايه، يرى البيت، يرى البيت، واضح كده. طبعا دلوقتي الأبنية والحاجات دي يعني ما أنا ما طلعتوش يعني، لكن المسألة أكيد مش حتبان، يعني الأبراج والحاجات اللي عاملينها أكيد مش حتبان، لكن في الزمن الماضي يعني يبقى قاعد في الكعبة ونظره، أو قاعد في الغار ونظره إلى الإيه؟ إلى الكعبة، يبقى تحقق كده إيه؟ عبادة، تمتعوا بالبيت قبل أن يرفع، واضح كده، تمتعوا بالبيت قبل أن إيه؟ قبل أن يرفع. دي مسألة في غاية الأهمية، لأن من علامات الساعة أن البيت إيه؟ المسألة، واللي حيزور البيت حيزور بعد كده البقعة، البقعة وليس البيت. ومعروف قصة الحبشة، ويعني يأتي إن شاء الله عز وجل في حينه. وكان ابن عباس يعجبه جدا أنه يجلس أمام الميزاب، يجلس إلى الكعبة، ينظر إلى الكعبة ويواجه الإيه؟ الميزاب، الميزاب. ويعني من الأخطاء الشائعة إن كتير جدا بيزهد في هذه المسألة، لما في حج أو في عمرة يزهد في هذا الأمر ويتشغل بأمور أخرى بقى، التسوق والتبضع والأمور المعروفة يعني، ودي مسألة تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى مراجعة. فالميزة في هذا الغار إن الجالس فيه ينظر إلى الإيه؟ ينظر إلى البيت، ينظر إلى الكعبة المشرفة. قال أيضا: فيجتمع لمن يخلو فيه ثلاث عبادات، الخلوة هذه واحدة، التعبد، الحاجة الثالثة النظر إلى الكعبة، النظر إلى البيت، هذه ثلاث عبادات حاض بها من إيه؟ من يكون في هذا البيت. يعني معنى كده إن في هذا الغار، معنى كده لو إن إنسان مثلا في غار تاني هيبقى عنده الخلوة وعنده ليه؟ التعبد، لكن ما عندوش إيه؟ ما عندوش النظر إلى بيت الله الحرام. قال الحافظ رحمه الله: وكأنه، كأن هذا الأمر يعني التخلي دوت، مما بقي عندهم من أمور الشرع على سنن الاعتكاف، على سنن الاعتكاف، وذلك كان في شهر رمضان. هذا الأمر الذي حدث من النبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر رمضان، روى ذلك ابن إسحاق رحمه الله. وأن قريشا كانت تفعله كما كانت تصوم عاشوراء، وهذا اليوم كان يوم معظم تصومه قريش، وكانت تكسى فيه الكعبة. والحديث حديث صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ويزاد هنا كما قال الحافظ أنهم إنما لم ينازعوا النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء مع مزيد الفضل فيه على غيره. مزيد الفضل فيه على غيره هو إيه؟ النظر إلى البيت. النظر إلى إيه؟ النظر إلى البيت. فلماذا لم تنازعه قريش في هذا الغار؟ يعني طب نقسمه مثلا أنت شوية وإحنا شوية، لا، ولكن تركوه للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينازعه فيه أحد، ولم ينازعه فيه أحد. فقال رحمه الله تبارك وتعالى: لأن جده عبد المطلب أول من كان يخلو فيه من قريش، أول ما كان يخلو فيه من قريش، وكانوا يعظمونه لجلالته وكبر سنه. كانوا يعظمون مين؟ عبد المطلب لجلالته، شيخ قريش وسيد قريش، لجلالته وكبر سنه. فتبعه على ذلك من كان يتألى، تبعه على ذلك من كان يتألى يعني يتعبد يعني. فكان صلى الله عليه وسلم يخلو بمكان جده، فلذلك لم ينازعوا، لذلك لم ينازعوا. وسلم له أعمامه. طب ده بالنسبة للقرابة الأبعد من قريش. طب وأعمامه لماذا لم ينازعوه؟ قال: لم ينازعوه في ذلك، أو سلم له أعمامه في ذلك، لكرامته عليهم صلى الله عليه وسلم، لكرامته على أعمامه صلى الله عليه وسلم. فيتحنث فيه. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وأما التحنث بالحاء المهملة والنون والثاء المثلثة قد فسره بالتعبد، يعني جاءت في الرواية الإيه؟ التعبد، وهو تفسير صحيح، وهو تفسير صحيح. وأصل الحنث الإثم، يصرون على الحنث العظيم اللي هو الإثم الإيه؟ الإثم، نعم. وأصل الحنث الإثم، نعم. فمعنى يتحنث يعني يتجنب الحنث، يخرج من الإيه؟ يخرج من الحنث، يخرج من الحنث أو يتجنب الحنث. فكأنه بعبادته يمنع نفسه من الإيه؟ من الحنث، يعني من الإثم أو من الآثام. مثل يتحنث يتحرج ويتأثم، يبقى يتحرج يعني إيه؟ نعم. ويتأثم كذلك يعني يبتعد عن، نعم، أي يتجنب الحرج والإثم. قال الحافظ: وهي بمعنى يتحنف، أي يتبع الحنيفية، أي يتبع الحنيفية، وهي دين إبراهيم عليه السلام. والفاء تبدل ثاء في كثير من كلامهم، وقع ذلك في رواية ابن هشام في السيرة: كان يتحنف. ماشي، يبقى التحنف بمعنى الايه؟ التحنف، وهو برضو الايه؟ العبادة، يعني انه كان ايه؟ يتعبد او يتحنف على الحنيفية، اي دين دين ابراهيم عليه الصلاة والسلام. وده اذا كان كده ممكن يبين انه كان بيتحنف، يعني انه كان بيتبع ما بقي من شريعة ابراهيم عليه الصلاة والسلام، ولعل ذلك يكون وجه من وجوه القوة في تدعيم مسألة كيف كان يتعبد، على اي شيء او على أي ملة كان يتعبد صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام. أو التحنث إلقاء الحنث وهو الإثم، كما قيل يتأثم ويتحرج ونحوهما. القول الذي بعد ذلك، المسألة التي بعد ذلك، وهو التعبد، هذا من التفسير. هذا إيه؟ تفسير. وهذا ليس من كلام أم المؤمنين عائشة، يبقى ده هنا في الرواية بنسميه إيه بقى؟ المدرج. هذا إيه؟ إدراج. هذا إيه؟ هذا إدراج. واضح كده؟ هذا من المجرد، فهذا مدرج في الخبر، وهو من تفسير الزهري، كما جزم بذلك الطيبي رحمه الله، ولم يذكر دليله، لم يذكر إيه؟ لم يذكر دليل على ذلك. قال الحافظ: نعم، في رواية المؤلف في رواية البخاري من طريق يونس ابن يزيد الأيلي في التفسير عن ابن شهاب، يعني ما يدل على الإدراج، جاءت اللفظة في التفسير هكذا: قال والتحنث التعبد. فجعل قال هنا منسوبة لمن؟ لابن شهاب الزهري، لابن شهاب الزهري. قال الحافظ في الفتح: هذا ظاهر في أنه مدرج، إذ لو كان من بقية كلام عائشة لجاء فيه قالت، ده جاء فيه إيه؟ قالت. وهو يحتمل أن يكون من كلام عروة أو من كلام إيه؟ ممدونة، يعني ممكن يكون من أي من كلام أي أحد من رواة الإسناد أراد بذلك تفسير معنى التحنف، معنى التحنف. نعم. ويبعد أن تكون أم عائشة رضي الله عنها قالت هذه الكلمة لتشرح المعنى. ليه؟ قال لك لأن الإنسان عادة إذا قال كلمة غريبة فإنه لا يتوهم أنها غريبة عند السامعين، ده أمة لغة وأمة بيان أمة ملكة، فعندما تخاطب أمثال هؤلاء مش ممكن تكون اللفظة اللي هي بتقولها تكون مستغربة عندهم، تكون مستغربة إيه؟ مستغربة عند السامعين، وإنما يشرحها من جاء بعد. الشرح هيكون منين؟ من اللي هيجي بعد أم عائشة، ممن يعرف أنها عند السامعين كلمة إيه؟ كلمة مستغربة، يبقى احتاجت ليه؟ احتاجت لبيان وتفسير، لكن هي بتخاطب أمة ملكة، واضح كده؟ فمش بالتالي مش هيتأتى منها هذا الايه الشرح. يبقى الشرح هيجي منين؟ من بعدها اللي هيظن ان السامعين بقى ودخول العجمة ودخول الاعاجم في الاسلام هيظن ان هو ايه يحتاج الى التفسير، يحتاج الى التفسير. يبقى بالتالي التفسير على ذلك او الادراج على ذلك يسمى بالادراج الايه بقى التفسيري. يبقى ده إدراج إيه؟ إدراج تفسيري، إدراج تفسيري. طبعا الإدراج علشان برضو تتم الفائدة، يعني أنا ممكن بكون بطول شوية لكن الغرض تحقيق فائدة معينة، الغرض هو تحقيق الإيه؟ تحقيق الفائدة، وحتى لا تخرج المعلومة منقوصة، حتى لا تخرج المعلومة إيه؟ منقوصة، أو تبقى أنت لسه محتاج لشيء وتبقى محتاج يعني أن المسألة خارج وبعض الأمور ملتبسة أو لسه ما فيهاش بيان أو إيضاح. فإذا كانت المسألة كده يعني هنذكر حاجة تختص بالإدراج حتى يتضح هذا المعنى وكيفية معرفة الإدراج، يعني هنشتغل شوية مصطلح، هنشتغل شوية إيه؟ مصطلح حديث. الإدراج إيه المقصود؟ إيه معناه في اللغة؟ وإيه معناه الاصطلاحي؟ والإدراج صوره أشكاله، هل هو على شكل واحد ولا يختلف؟ وحنتكلم تحديدا بس على الإدراج في المتن، لأن في صور لإدراج السند مش هنتكلم فيها، لكن بس هنتكلم في إدراج المتن. وإزاي نعرف الإدراج؟ إزاي نعرف أن اللفظة دي لم يقلها النبي؟ لأن المدرج هو ليس لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي كده؟ يبقى ده لفظ واحد إيه؟ إما صحابي أو تابعي أو أحد رواة الحديث من رجال السند، من رجال السند أو من رواة هذا الحديث. فإزاي العلماء بيعلمونا أو علمونا إزاي نعرف أن هذه اللفظة مدرجة؟ كيفية التفتيش على الإدراج ومعرفة الإدراج وهي القرائن أو الأدلة التي تدل على ذلك. لكن هذا يعني نجعلها في لقائنا القادم إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الموعظة على القبر أثناء الدفن؟ لا، هي مسألة واجبة. لا مش واجبة، مش واجبة، لكن جائزة مشروعة، يعني جائزة جائزة، وكانوا يعني مضى على ذلك السلف، يعني مضى على ذلك السلف. أما يعني نجتهد قدر المستطاع عدم السير على المقابر. الجاهل بالحكم لا شك أنه هو مفرط، لأن الدخول هذه الأماكن وكده لابد فيه من معرفة أحكام ما يقال عند الدخول، كيفية الدعاء للميت لابد أن يعلم. مع التعليم لا شك أنه هو يعني يقع فيه خطأ من الأخطاء الشرعية. لا طبعا، لا الله المستعان. هل الدعاء للميت على الايه؟ لا الجماعه، لا لا الصوره الجماعيه ان واحد يدعو والتاني يؤمن، لا لا، ولكن كل يدعو في سره، في سره للميت، لكن لا ندعو بهذه الصوره الجماعيه ان واحد يدعو والاخرون يؤمنون على دعائه كما هي هذا الامر. التعازي على المقابر صحيحة؟ لا، برضو لا لا، ولكن بعد ما تنتهي المسألة وينتهي الدفن ونقف عنده عند بمقدار يعني ذبح الشاة وسلخها الأمور المعروفة، الكل ينتشر ويتوكل على الله عز وجل إلى وجهته ولا يقف أحد لتقبل العزاء على الصورة المعروفة. كل ده لا، كل ده لا يصح. وصورة تسين هقولنا الحديث ضعيف، وإن إن إن قلنا يعني كده فدوت عند الاحتضار وليس على ما نعم. طبعا لا، الصراقات الصرادق التعازف دي كلها من الأمور البدعية، والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله العافية. على هدي الصحابة والسلام خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكمّة.